أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، وألحقنا بالقوم الصالحين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل حديثنا في ظلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث المنام المشهور. وفيه جملة من الحقوق أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتدارسها ونتعلمها ونتفقه معانيها. الحديث له روايات متعددة، وشرحنا شطرا كبيرا منه في اللقاءات الماضية، ونواصل اليوم ونستأنف رحلتنا في ظلال هذا الحديث المبارك. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس أو قرن الشمس في رواية، فخرج سريعا فثوب بالصلاة أي أقيم للصلاة، فصلى وتجوز في صلاته أي خفف فيها، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، أي لا يقومن أحد، فإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، ما الذي أخرني عن الحضور مبكرا في أول الوقت لصلاة الصبح. إني صليت الليلة ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، أي في المنام. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري ربي. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري ربي. قال: فرأيته، أي رأى الله عز وجل في نومه، فرأيته وضع كفه بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت، وفي رواية: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات. والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون، إما لعلو منزلتهم ودرجتهم، وإما لعلو مكانهم، فهم في السماء عند رب العالمين يختصمون، أي يتساءلون ويتحاورون عن الثواب العظيم والجزاء الجزيل الذي أعده الله عز وجل لمن يقوم بأعمال معينة، أو يتساءلون ويتحاورون بما فضل ابن آدم عليهم بهذه الكفارات والدرجات رغم أنه يقع في الشهوة ويفعل المعصية ويذنب ويعصي، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات. قال: فما الكفارات؟ قلت: كفارات أي التي تكفر الذنوب وتمحو الخطايا، أسأل الله عز وجل أن يكفر خطايانا وأن يمحو ذنوبنا. قلت: كفارات سيعدها نقل الأقدام إلى الجماعات، وفي رواية نقل الأقدام إلى الجمعات، صلاة الجماعة والمحافظة عليها، وشرحنا ذلك بالتفصيل، والجلوس في المساجد بعد الصلوات كمجلسنا هذا، نسأل الله أن يمنحنا فضله وخيره، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، وفي رواية عند السبرات، السبرات اللي هي شدة البرد، وشدة البرد من الكريهات، والكريهات كثيرة، منها عندما ينزل بالإنسان مصيبة أو أمر يهمه أو يقلقه أو يحزنه يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الآية التي قبل ذلك في ربع تأمرون: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. وإنها الضمير مرجعه إلى عدة أشياء، منها وإنها أي عملية الاستعانة بالصبر والصلاة لشاقة وعسيرة إلا على الخاشعين، والصلاة يلزمها وضوء، وبالتالي عند نزول المصائب أو عند الهموم والأحزان يشق على الإنسان أن يقوم فيتوضأ ويصلي، فإذا هو جاهد نفسه وتوضأ وصلى كفرت عنه خطاياه ومحيت ذنوبه بفضل الله عز وجل. الكريهات منها أيضا عند النوم، لأن من السنة أن تتوضأ قبل أن تنام، وأن تنام على شقك الأيمن وتدعو بالدعاء المشتهر: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الدعاء. يصعب حينما تأوي إلى فراشك لتنام وتستريح بعد عناء طول النهار أن تقوم وتتوضأ مرة أخرى. من فعل ذلك أي نقل الأقدام إلى الجماعات والجمعات وجلس في المساجد بعد الصلوات وأسبغ الوضوء أتمه وأكمله وحسنه وجمله عند الكريهات عند الأمور الشديدة التي يثقل على النفس أن تتوضأ عندها، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: فما الدرجات؟ رفعتها في الجنة، والجنة درجات بعدد آي القرآن كما قلنا، استنبط العلماء ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وآيات القرآن 6236 على أشهر الإحصائيات يعني التي اعتمدها العلماء، يبقى الدرجات الجنة 6236. فما الذي يرفع درجاتك ويزيد في منزلتك عند الله تبارك وتعالى؟ قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام، وفي رواية بدل لين الكلام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. كأن ذلك كان اختبارا، واجتازه النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح باهر، وهذا من فضل الله عليه، فاسأل ما شئت، سل تعطى، ادعو يستجب لك دعاءك، يستجاب لك دعاؤك. قال: فقلت، وفي رواية: إذا صليت فقل، هذا الدعاء قله بعد الصلاة أو في كل وقت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق، أي هذه الرؤية من أولها إلى آخرها، أو هذه الأمور التي وردت فيها من الكفارات والدرجات والمسائل المهمات وهؤلاء الدعوات حق، صدق، وحي من الله عز وجل، فادرسوها وتعلموها. فأصبح لزاما علينا أن نتدارس هذا الحديث ونتبين ما فيه من حقوق. وصلنا في شرحنا بعد هذا الموجز لما سبق إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قال: فما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام، وانتهينا من ذلك في اللقاء الماضي. اليوم نعيش مع عمل من الأعمال الصالحات التي ترفع الدرجات، وهي لين الكلام. وقد يكون موضوعنا تحت عنوان وقولوا للناس حسنى. لين الكلام، وقولوا للناس حسنى. روى الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة، وإذا كانت المغفرة بفضل الله كانت الإيه؟ الجنة. إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. هكذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لين الكلام، القول اللين هو إيه؟ هو القول اللطيف الهين السهل الذي لا خشونة فيه ولا فظاظة ولا فحش ولا بذاءة ولا طعن ولا لعن. هذا هو الكلام اللين، هذا هو القول الحسن. في الحديث أيضا، وهو حديث حسن، رواه الترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم النار عليه؟ طبعا يحرم على النار يعني هيدخل الإيه؟ الجنة. ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم النار عليه؟ تحرم على كل هين سهل لين. تعالوا لننظر في آيات الكتاب العزيز كيف رب المؤمنين وأدبهم ودلهم كيف يكون إحساسهم وذوقهم عاليا مقبولا عند رب العالمين. ستجد آيات عديدة كلها تدور في فلك الكلام اللين والقول الطيب، وكل ذلك مما يرضاه الله عز وجل. قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية فريق من العلماء يقول إنها عامة الناس، لم يقل وقولوا للذين آمنوا، قال وقولوا للناس حسنا. يبقى الناس يدخل فيها المسلم، يدخل فيها اليهودي، يدخل فيها النصراني. وهذا قول مأثور عن جماعة من العلماء، منهم عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة. قال له طلحة بن عمر: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، المبتدع والفاجر والبر وما شابه ذلك، وإني رجل في حدة. يعني الحدة هنا حدة عمرية، القوة. وإني رجل في حدة، وقد أقول لهم كلاما فيه غلظة، لأنهم مبتدعون أو لأنهم فاجرون أو ما شابه ذلك، وهم يحضرون مجلس العلم. فكم من مبتدع وكم من فاجر يحضر المجلس وهو يصر على بدعته أو فجره. فقال له عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة: لا تفعل، فإن الله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. بعض العلماء يستدل بقول الله تبارك وتعالى لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى، شوف الطغيان مجاوزة الحد العتو، وطغيان فرعون ما فيش أدل من آيات القرآن تبين لنا مدى طغيان. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال إيه طغيانه؟ أنا ربكم الأعلى. قال إيه أيضا من طغيانه؟ ما علمت لكم من إله غيري. شوف رغم هذا الطغيان الذي ما بعده طغيان، يعني طغيان فرعون هو الطغيان الأعلى، المثل الأعلى لكل الطغاة، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالعلماء بيقولون أنت أيها القائل آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر لست بأفضل من موسى ولا هارون. والفاجر الذي تريد أن تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ليس بأخبث من فرعون، والله عز وجل قد أمر من هو أفضل منه أن يقول لمن هو شر من هذا الفاجر الذي تدعوه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى هذا أدب من الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها عند الدعوة وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف لا ناله في القول؟ كان ياه يعني كانت كنيته كما يقال أبو الوليد اللي هو فرعون، فقال له يا أبا الوليد زي أنت ما تحب تنادي واحد كده وتحنن وتحنن قلبه ويكون له ولد مثلا اسمه أحمد أو محمد أو مصطفى مثلا، تقول له يا أبو أحمد، تقوم تلاقي قلب انخلع لك والتفت إليك بكله، لأن طبعا الولد قطعة من أبيه فالذات الأكباد. لكن لو ناديته باسمه يا فلان هيبص لك كده من طرف يعني كده أو يدور رقبته فقط. يبقى حينما تكنيه تناديه بكنيته يكون فيه إيه؟ ليونة وتودد، فيكون انتباهه أشد هنا وحضوره معك أقوى. وبعض التفسيرات عن عبد الله بن مسعود أن لين القول من موسى وهارون عليهما السلام كان بقولهما يا فرعون، لأن فرعون ده مش اسمه، ده فرعون ده إيه؟ لقب. كل من يحكم مصر يسمى فرعون، كل من يحكم الحبشة يسمى يلقب، مش يسمى يلقب النجاشي رغم إنه ما هوش اسمه، دي لقب بس. اللي يحكم الفرس يلقب بإيه؟ كسرى. اللي يحكم الروم يلقب بإيه؟ قيصر. دي ألقاب. فهو ناداه بقوله فرعون وهو كان يعلو ويتعاظم، والفرعون عندهم السيد العظيم أو الرب أو الإله أو ما شابه ذلك يتعاظم. فحينما ناداياه بهذا فكأنه من ليونة القول أن تنزل الناس منازلهم فيحترمونك. خلي واحد بيحب أنك تقول له يا دكتور أو يا شيخ أو يا حاج أو يا أستاذ فلان شبه ذلك وناديته مجردا من لقبه، أي يلتفت إليك؟ لن يلتفت، وسوف يدور في المجالس فلان ليس عنده أدب، ده بيقول لي يا فلان كده من غير لقب. فإذا قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والقول اللين دائما يقرب وجهات النظر، يضيق مسائل الاختلاف. أما القول الفظ الغليظ الجاف فيباعد بينك وبين من تدعوه. إذن في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا يشمل البر والفاجر، السني والمبتدع، المسلم واليهودية والنصراني. ولكن بعض العلماء يقول هذه الآية نسخت بآية يسمونها آية السيف أو آية المقاتلة. قول الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يبقى وقولوا للناس حسنى نسخت في حق العموم وبقيت في حق المؤمنين فقط، أما غيرهم فتخاطبهم بالغلظة. هذا قول، ولكن لا بد أن نقف بين أقوال العلماء وقفة ترجيح، فلا نأخذ الكلام ونتخطفه هكذا دون نظر في الأدلة ودون تمحيص وتحر وتدقيق. التوجيه في هذه المسألة أنه إذا كان هذا الذي تخاطبه أو تكلمه وهو غير مسلم إذا كان لينا أو يحسن الكلام معك أو لا يعالنك بإيذاء أو لا يسب دينك أو لا يسب ربك سبحانه وتعالى فهذا يليق أن تلين له في الكلام وأن تخاطبه برفق وأن تدعوه بحكمة وموعظة حسنة وبلطف حتى يكون أقرب إلى دين الإسلام. أما إذا كان مجاهرا بالعداوة للإسلام والمسلمين، أما إذا سب ديننا أو ربنا أو رسولنا صلى الله عليه وسلم أو اعتدى علينا بقول أو فعل فهذا لا يليق معه لطف ولا رفق ولا لين، بل طريقه الغلظة. لا يفل الحديد إلا الحديد، واغلظ عليه. ولذلك عد معي إلى أدب آخر وهو أدب مهم جدا ويدخل تحت لين الكلام، التلطف في الدعوة، تلطف في الدعوة، سواء كان من تدعوه مسلما أو غير مسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. العلماء يقولون هذه الثلاث، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، في حق الكافرين على العموم ادعوهم بهذه الثلاث. ولكن بعض العلماء فصل تفصيلا دقيقا، بالحكمة مع قوم، الموعظة الحسنة مع قوم، بالتي هي أحسن مع آخرين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة مع من يعرف الحق الذي أنت عليه ويدين به ويصدق ويؤمن، فتدعوه للازدياد والتثبت، هكذا كما قال عبد الله بن رواحة لمعاذ بن جبل: هيا بنا نؤمن ساعة، أوليس بمؤمنين؟ بلى، ولكن كان يجلسان فيذكران الله عز وجل. يبقى الحكمة مع من يدين بالحق الذي أنت عليه، الموعظة الحسنة مع من يعترف ويقر ويدين بالحق الذي أنت عليه ولكنه يعمل بخلافه، لكنه يعمل، يعرف أن الصلاة حق وفرض وأن تركها من أكبر الكبائر ولكنه لا يصلي، هذا تدعوه بالموعظة الحسنة، تعرفه فضل الصلاة، أن الصلاة توسع الأرزاق وتجلب رضا الخلاق، أن الصلاة فيها سعادة الدارين الدنيا والآخرة، أن الصلاة مفتاح الجنة، أن الصلاة مفتاح العمل كله، إن صلحت صلح العمل وإن فسدت فسد العمل، هكذا بالترغيب. فإذا لم يأتي بالترغيب فبالترهيب. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يبقى الموعظة الحسنة بالترغيب أولا ثم بالترهيب، وهو يعرف الحق وسوف يعود إن شاء الله إذا كان الأمر كذلك. لازم الجناحين دول، ترغيب إيه وترهيب، وتبدأ الأول بالإيه، بالترغيب كما سنبين بعد قليل. وجادلهم بالتي هي أحسن مع من لا يدين بالحق الذي أنت عليه ولا يؤمن به ولا يقر به، فهذا لا بد أن تجادله بالتي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ارجع للتوجيه اللي احنا عملناه، قلنا ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، الذي لا يسب دينك، لا يسب نبيك صلى الله عليه وسلم، لا يعاديك بقول ولا بفعل، لن له في الكلام. أما الذي، إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين ظلموكم واعتدوا عليكم، حينئذ لا يليق معهم رفق، بل عليكم بقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة. فهمت هذه المسألة جيدا؟ عندنا أيضا في آيات القرآن العزيز: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. شوف الأولى: وقولوا للناس حسنا، مجرد لين في الكلام، انبساط في الوجه، رقة في الخطاب. هنا وقل لعبادي، لعبادي، والعباد هم المؤمنون حقا الذين عرفوا الله وآمنوا به وصدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعملت أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وسائر جوارحهم وأعضاء أجسادهم في طاعة الله، هؤلاء هم العباد. أما العبيد فكل الخلق، مؤمنهم وكافرهم اسمهم عبيد. أما إذا آمنوا وصدقوا وعملوا في الطاعة يرتقون ويسمون إيه؟ عباد، عبادا لنا أولي بأس شديد. لذلك القدس لن يتحرر إلا بالعباد، ولم نصل إلى مرحلة العباد بعد. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لأنه لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم وسكن سويداءها، حينئذ علمهم القرآن أن يكونوا في درجة عالية منتهى الرقة والتلطف. ما تقولش كلمة وخلاص وتعدي وهي كلمة، لا، انتقي أجود الكلمات، والقرآن بيعلمنا كده. ما تقولش أنا من المتقين يا رب اجعلني من المتقين، لا، تقول يا رب اجعلني للمتقين إماما. شفت العلو؟ زي ما حنوضح إن شاء الله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، زي إيه؟ تقول له ما تكلم واحد: هداك الله، يرحمك الله، غفر الله لي ولك، بارك الله لي ولك، ربنا يسترها معاك. الكلمات اللي هي فيها مقدمات سهلة تبدأ كلامك بهذا الأسلوب وهذا المدخل. وإلا فلو تكلمنا بالكلام السوء أو الكلام الجاف أو الكلام الغليظ أو الكلام الفظ، فاعلم بأن ذلك يفضي إلى المنازعة والمشاحنة، وكم من كلمة كانت سببا في إراقة دماء وهتك أعراض. ونشاهد ونرى ونسمع، إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان يقف في المجالس أو على المجالس وينفث فيهم بالسوء ويزين لهم الكلام الخبيث الفظ حتى يتنازع الناس، وإذا تنازعوا تقاتلوا. عشان كده ربنا بيقول لك وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لتسدوا على الشيطان بابا واسعا يقف عليه ليصيد منه ابن آدم. إن الشيطان ينزغ بينهم، أن يتلقفوا الكلمة السوء فيوقع بينهم العداوة والبغضاء فيتقاتلون ويسفكون دماء بعضهم البعض. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني ظاهر العداوة لا يحتاج إلى كبير عمل. الله عز وجل رحمنا وبين لنا شباكه ومصايده. ومن أجل ذلك إذا خاطبت أهل الكتاب لا تسب صلبانهم، بالتوجيه اللي احنا ذكرناه في الأول، لا تسب صلبانهم ولا كنائسهم ولا معابدهم. وذلك حينما تتأكد أنك إذا ساببتهم في صلبانهم ومعابدهم وكنائسهم سيردون عليك بسب ربك وسب نبيك وسب دينك. يبقى هنا من باب إيه؟ سد الذرائع، من باب دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة. قال الله عز وجل في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وفي قراءة عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون دون يعني أصنامهم، كما ذهبوا إلى أبي طالب إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا، وأرادوا أن يسبوا أن يسفهوا، فأرشد الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون دون الله، ولا تسبوا أصنامهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. هكذا يكون الأدب والمجادلة بالتي هي أحسن. لين الكلام من حسن الخلق، بل من أعلى درجات حسن الخلق. وإلا عرف لحسن الخلق هتلاقي عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حسن الخلق فقال حسن الخلق بسط الوجه أو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ومن الأذى أن تتكلم بكلام يصك آذان مستمعك، فحينما تمنع هذه الكلمة النابية أن تصل إلى أذنيه فقد كففت أذاك عنه. وهذا هو حسن الخلق، طلاقة الوجه الابتسامة، طلاقة الوجه وبذل المعروف تقدم له خدماتك، و كف الأذى. وسئل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله عن حسن الخلق فقال لا تغضب ولا تحقد، والغضب يدفع إلى الكلام النابي البذيء، فإذا لم تغضب فقد كنت لينا في كلامك مع الناس. حينما تتميز بليونة الكلمة ورقتها وعذوبتها فأنت في الدرجات العالية. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، اللي بيصوم الليل النهار باستمرار ويقوم الليل باستمرار، بحسن الخلق وليونة الكلمة ورقتها وعذوبتها تصل إلى هذه المنزلة. في الحديث الصحيح الذي رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا فما المتفيهقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون. شفت العلاقة؟ أرأيت العلاقة بين الكلمة وبين حسن الخلق؟ والكلمة هنا ضرب لها ثلاثة أمثلة من الكلمات السيئة التي تضاد ليونة الكلمة وعذوبة الكلمة، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، من أبغض الناس إلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبعدهم منه مجلسا يوم القيامة. قالوا فما الثرثارون؟ فما المتشدقون؟ فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا، تلاقي الواحد لما يجلس في المجلس يأخذ الحديث لجانبه ومصلحته، منع فرصة لجلسائه في الحديث ويتكلف في الكلام ويصطنع فيه، وهذا يظهر ويبين ونراه. أما المتشدق فهو الذي يتفاول على الناس بكلامه تفاصحا وتعاظما. أما المتفيهق فهو من الفهق، وهو الامتلاء، يملأ فمه بالكلام تكبرا على خلق الله عز وجل وإظهارا للفضيلة على غيره، أني رب الكلمة وأني الذي أرسل.